الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أنا مش عارفة هو في مشكلة ولا إيه، ربنا يسهل كده والموضوع يتصلح بإذن الله تعالى. إن شاء الله نتابع النهاردة مع بعضينا في سورة النبأ، وقفات مع تفسير سورة النبأ. وكنا بفضل الله عز وجل أتمينا أول صفحة فيها، النهاردة معنا مع الجزئية الأخيرة منها بإذن الله تعالى. يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الحقيقة بفضل الله عز وجل كنا ماشيين مع الجو اللي تتحرك فيه الصورة من أول ما بدأنا في نقاش قضية النبأ العظيم لحد ما دلل الله عز وجل على مصداقية النبأ العظيم بالخلق الموجود المثبت لأنه الرب الخالق سبحانه وتعالى. ثم ذكرنا بعد ذلك في الآيات النهاية اللي هي النبأ العظيم، البعث، الحساب، مساءلة، واتكلمنا فيها عن أول محطة اللي هي في نهاية المسألة، لأني قلت أنه عرصات القيامة فيها مواقف كتيرة جدا وهتقابليها وتسمع عنها في أي درس أو دروس بتتكلم عن اليوم الآخر، لكن انتقلنا مباشرة من البعث للنهاية للمرور على النار، وربنا ذكر من أمر النار ما يخيفنا. وقلنا قبل كده أنه النار الكل بيعدي عليها، المؤمن بيعدي على الصراط اللي هو المنصوب عليها، والكافر والمنافق بيقذفوا فيها مباشرة ليستحقوا العذاب. المؤمنين بعد ما بيعدوا من على النار من على الصراط، ودي من أصعب المواقف اللي بتمر يوم القيامة، موقف المرور على الصراط والكلاليب اللي ذكرناها المرة اللي فاتت اللي بتأخذ كل واحد بعمله، واللي عمل الكبيرة الفلانية واللي عمل الذنب الفلاني واللي عمل الصغيرة الفلانية، الكلاليب بتتخطفهم من العصرات وتلقي بهم في جهنم ليستحقوا هذا العذاب. بعد ما المؤمنين السابقين والصادقين والفائزين يعدوا في مراحل أخرى، بيبتدي أهل الإسلام اللي دخلوا النار واستوجبوا العذاب يبتدي يكفر سيئاتهم شيئا فشيئا، أو تدركهم شفاعة الشفعاء فيخرجوا علشان يدركوا الفوج الأول. الفوج الأول اللي هو أول فوج عدى على الصراط ومن المؤمنين، لأن الصراط بس للمؤمنين، الصراط بس للمؤمنين، وهذا لوحده كافي للرعب. لك أن تتخيل أن الصراط فقط المؤمنين لا يعد عليه، لأن المنافقين والكفار هيترموا في قلب النار مباشرة من أرض المحشر على النار. إنما اللي هيعدي على الصراط المؤمنين، المؤمنين اللي عدوا على الصراط هيعدوا بعد كده على القنطرة، طبعا بتتقال بالتفصيل برضو في الإيمان باليوم الآخر، علشان يجوا بقى على باب الجنة ويقفوا على باب الجنة. ولما المؤمنين الفوج الأول يقف على باب الجنة، الجنة بتبقى مغلقة، وبعدين هم بيقفوا على باب الجنة. وفي الأحاديث بتاعت الشفاعة بتذكر، يعني مش عايزة أطول قوي في سرد بره الآيات علشان الوقت ما يتفلتش مني، لأن كل مرة أقول أنا عايزة أسرع وغصب عني الوقت بيتفلت مني، لكن علشان الجو بس المشاعر بتاعت إحساس اللقطة اللي أنت بتسمعيها في الآية هنا، لأن الآية بترسم لقطة مصورة لحال القيامة. فالمؤمنين اللي واقفين على باب الجنة دول مش لاقيين الجنة مفتوحة، لا الجنة مقفولة الأبواب. وبعدين هيبتدي المؤمنين الفوج الأول يقفوا على باب الجنة عايزين يخشوا، ما لسه ما اتفتحتش. طب وبعدين هتتفتح إزاي؟ في موقف شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم ليست إلا له، موجود في الأحاديث، اللي هو الشفاعة لفتح أبواب الجنة بنفس ترتيب ان المؤمنين يذهبون الى الانبياء واحد تلو الاخر. حديث طويل، يعني حديث طويل في الشفاعه، يعني انا مش هاطيل فيه برضو لانه ان شاء الله موجود في سلسله اليوم الاخر بالتفصيل. فيعني يستشفع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح ابواب الجنه، فتفتح ابواب الجنه وهنخش بقى مع الفوج الاول. اللهم اجعلنا واياكم منهم. الفوج الأول ده وهو داخل أول كلمة في الآيات اللي معنا بتقول إن للمتقين مفازة، إن للمتقين مفازة، ده حصر وقصر وتأكيد بإن، حصر بتقديم الجار والمجرور، المفاز ليس إلا للمتقين فقط، زي ما ربنا قال في موطن آخر والآخرة عند ربك للمتقين، بس هم دول اللي هيحصلوا المفاز وهيحصلوا الغنائم في الآخرة، غير كده مفيش. إن للمتقين مفازة، حسي بشعور المفازة. المفازة جاية من اشتقاق الفوز اللي فيها نجاه ونجاح ومسابقة ووصل وكسب وفاز. وربنا أخبرنا أنه هي القضية كده، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولما عبر عنهم قال والسابقون السابقون، في مسابقة. وللأسف الشديد أكثر الناس عندهم زهادة في هذه المسابقة، حتى إن الواحد مننا مرة يفتكر ومرة ينسى، مرة يندمج في المسابقة ومرة يكسل انشغالا بالدنيا. هناك المسابقة حقيقية، لو شفتي أي واحد بيدخل مسابقة بيبتدي يستعد من قبلها ويجهز من قبلها، كل سنة وانتم طيبين، الدراسة قربت تبتدي، أي طالب مجتهد بيبتدي يحط في دماغه أن أنا عايز أتجهز، عايز أجتهد، عايز أبقى كويس علشان أكسب في آخر السنة تقدير كويس، نجاح كويس، تميز كويس، أفوز، يعني أفوز. القضية كده أنه دايما اللي عايز يفوز لازم يستعد ويشتغل ويجتهد. ولذلك عمر الجنة ما هتكون ضربة حظ وحاجة كده تخبط وتتخبط كده تلاقي نفسك في الجنة، أبدا، هذا مفهوم مغلوط. بالعكس، الجنة محتاجة استعداد ومنافسة ومسابقة واجتهاد وشد الحيل وشد المئزر ولما توصل هناك بقى هتحس بفرحة الفوز، مفازة، فزت بقى، فزت، الفوز العظيم، الفوز الكبير، الفوز الأهم والأعظم في حياة الإنسان إنه يحصل هذا الفوز. عايز أفوز، أنا عايز أفوز، وإنتي لازم تبقي عايزة تفوزي. وكتير من الناس بتقول أنا عايز أفوز، يعني أي حد بيقول أنا نفسي أخش الجنة يا رب اجعلنا من أهلها، لكن الحقيقة تفضح الإنسان في ادعائه أو مصداقيته، لأنه الحقيقة وصف الفائزين ليس وصفا خفيا، يعني مش حاجة مختفية وبالتالي احنا لايصين مش عارفين مين اللي هيفوز، يا ترى مين اللي هيطلع في القرعة، يا ترى مين اللي هيكسب، ما احناش عارفين هينقوا من اليمين ولا من الشمال ولا من في النص. لا احنا عندنا شرح كامل ووافي للوصف الفائزين، ولذلك مفيش حاجة عشوائية ولا حاجة ارتجالية، بل بالعكس الوصف صريح وفي أكثر من موطن من مواطن القرآن، زي ما ذكرت لك مثلا والآخرة عند ربك للمتقين، وهنا إن للمتقين مفازة. إذن السبيل للفوز في الآخرة هو أن تكون متقي، ملهاش حل غير كده، لأنه هي في كل المواطن مذكورة بالحصر والقصر عليه. هنا للمتقين مفازة، التقديم الجار والمجرور للحصر، هناك بنفس لفظ الآية والآخرة عند ربك للمتقين، بس مفيش إلا هم بس. فيبقى إذن مفيش إمكانية أن أنا أرتجل أو أألف أو أحط من عندي كتالوج، لا، الكتالوج محطوط والأوصاف بتاعت اللي هيفوزوا موجودة. دوري أنا مش إني أخترع الأوصاف، لا، إني أتصف بيها. ودي إشكالية إن كتير من الناس مش بتفكر في إن هي تتصف بأوصاف أهل الجنة، لا، هي بتخترع من عندها. وتسمع يقولك ما يدريك يمكن رقصة وهي اللي تخش الجنة ومنقبة ويسعر بها جهنم، ما يدريك يمكن حرامي بس يتوب ويخش الجنة، عمال يحط أوصاف تودي الجنة من عنده بكتالوجه هو، يعني هو عمال يقولك ما يدريكي علشان إيه. وده بقى فيه خلل كبير عند الناس في الفرق بين تعيين أهل الجنة من حيث الأشخاص معينة وبين تعيين وصف أهل الجنة. لا، أنا يدريني مين اللي داخل الجنة، ما تقوليش ما يدريكي، أنت عارفة مين اللي هيخش الجنة؟ أنا عارفة مين اللي هيخش الجنة، أعرفه وصفا يقينا من خلال النص، لكن ما أعرفوش عينا، يعني ما أقولش فلانة دي متقية هتخش الجنة، ما أقدرش أقول كده عشان ما تقلش على الله عز وجل، لأن ما أعرفش مين هيختم لها. إنما أقدر أقول كل تقي هيخش الجنة، وما بقاش بتقل على الله عز وجل، لا، ده أنا كده بأصدق كلام الله عز وجل. ليه يا جماعة؟ لأنه أنا بقولك الظاهرة دي موجودة ويبرر وتمرر، اللي هي ظاهرة اعتماد مبدأ الإرجاء واعتماد مبدأ الهبلالة، يعني أنا بسميها كده، يلا شروة كروتة، وبيفترضوا أنه العبثية في مشهد دخول الجنة، لدرجة أنه هتلاقي ناس بقى زحمة عمالة تتحشر مع بعضها ما تعرفيش دخلوا إزاي. ليه؟ عشان ما يدريك. لا، أنا يدريني، يعني أنا بنأكد تانية، هو نحن نعرف وصف أهل الجنة وإن كنا لا نعرف أعيانهم، إلا طبعا اللي شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، لكن نعرف أوصافهم. ولذلك لا يمكن لإنسان أن يختلق وصف من عنده ويقول ده وصف أهل الجنة، ويبتدي يقولك بقى يمكن تبقى قلعة ومتبرجة وتبقى من أهل الجنة، ويمكن تبقى صايعة ومن أهل الجنة، ويمكن تبقى فاسقة ومن أهل الجنة. مش عارفة بيجيبوا الكتالوج ده منين، احنا ما عندناش كده خالص، احنا عندنا الآخرة للمتقين، الجنة ما بيخلشاش إلا الأتقياء، ما فيش غير كده. طب وإشكالية التعيين، إشكالية التعيين إني أعين فلان من أهل الجنة أو لا، إشكاليته إن ما حدش فينا يدرى بما يختم لفلان، يعني ممكن فلان ده يكون من الأتقياء وبعدين ينتكس ويرتد، يبقى خوتي ما له بالنار. وإحنا قلنا في درس مع السنة حديث الصادق المصدوق، فالفكرة في كده. وممكن فلان يكون فاسق وفاسد واوى ثم يتقي الله يدخل الجنة، بس برضو مش دخل إلا لما اتقى الله، علشان المعاني دي ملتبسة عند الناس، فعاملة يعني عفوا يعني عاملة حاجة كده شبه البزرميت، يعني تحس ان الدنيا المعاني مش متزبطة في عقول الناس، فعمل حالة من الإرجاء والاتكال وتداخل المعاني بين الحكم المعين وبين تحديد وصف أهل الجنة. لا، أنا عايزك أنت على الأقل تبقي عارف الجنة لمين؟ للمتقين بس، بجد بجد والله مفيش أي حد تاني هيخشها. ولذلك السؤال هو أنا من المتقين ولا لا؟ اللهم اجعلنا من المتقين. طيب لا، ده انا من المتقين، اما كنتش انا بقى التقي امال مين اللي هيبقى تقي؟ طيب بيناني بيننا وبين انفسنا، ومش هقول بيني وبينك لان انا مش مهمتي ان انا احكم على الناس، انا مالي، الله عز وجل يتولى محاسبه الخلق، وخصوصا انه في جزء كبير جدا من اعمال المتقين قلبيه، يعني ممكن يبقى ظاهره تقي لكن قلبه منافق، انا مال انا بقى ما اعرفش. صحيح إحنا عندنا أعمال ظاهرة ما عملهاش يبقى خرم التقوى، أفسد تقويته، ما أتمش تقواه، لكن المهم الأكتر بالنسبة لي أنا، والمهم الأكبر بالنسبة لك هو سؤال النفس، هل أنا من المتقين أم لا؟ أنا كان ليا سلسلة كبيرة، يعني حوالي أربع أو خمس محاضرات عن التقوى، معانيها، أثرها، تبعاتها، فضائلها. الوقت طبعا لا يتسع إلى ذكر الموضوع بتفصيله، لكن أنا دايما أقول شوفي تعريف من تعريف التقوى والزقيه، اكتبيه في ورقه والزقيه زي على المرايه. لو انت بنوته صغنونه كل يوم تعملي ماسكات، حطيه في وشك في المرايه قبل الماسك تشوفيه. ولو انت مدام من اللي طول النهار فاتحه الثلاجه وتعمل وتطبخ، زي على الثلاجه بحته مغناطيس كده، حطيه على وش الاجنده بتاعتك، حطيه قدامك تحت ازاز الشفونيره علشان تفتكريه كل شويه، تفتكريه ايا كان التعريف. انا كنت محفظاهم بقى كتير للاخوات في المسجد ايا كان التعريف، لكن من اكتر التعريف اللي انا بحب اذكرها دايما التعريف العملي، الا يجدك حيث نهاك والا يفقدك حيث امرك. ده تعريف عملي قوي، يعني ما فيش فيه كسره يعني تعبيرات مجازيه او تعبيرات محتاجه توضيح. لا، ده واحد زائد واحد يساوي اتنين، حيث امرك يلاقيك، حيث نهاك تختفي ما تبقاش موجود. دي من تعريفات التقوى. طبعا في تعريفات كتيره جدا للتقوى، لان زي ما قلت لكم ما شاء الله الكلام عن التقوى طويل وجميل، لكن انا مش هشرحها بالتفصيل. لكن يهمني انك تبقي حاطه لنفسك سكيمة، حاطه لنفسك تعريف، علشان كل فتره، انا مش هقول كل يوم عشان ما بقاش كذابه، مش احنا مش الصحابه، لكن على الاقل كل فتره اعاده محاسبه النفس على الكتالوج. انا عايز اشوف مقاسي هيجيب ولا مش هيجيب، فبظبط نفسي على الكتالوج، يا ترى مقاسي مظبوط ولا مش مظبوط. يعني انا لو هعدي من باب له مقاسات معينه وانا محتاجه ان انا اعدي من هذا الباب، هظبط مقاساتي على هذا الباب. انت بتشوفي البنات قبل الفرح بتعمل رجيم وتظبط عشان الفستان وشكل مش عارفه وسطها في الفستان وشكل جمالها في الفستان، مع انه ايه يعني انت عارفه الفرح هي ليله وانتهت القصه، الفستان ده قصته كلها ساعه ساعتين وخلصت القصه، بس تجتهد له عشان تبقى متطابقه معاه. سبحان ربي العظيم، مش هتعدي من باب الجنه الا لما يبقى عندك الوصف اللي بيعديك. انا لازم من قال لاخر كل شويه اعرض نفسي على كتالوج مقاييس واوصاف المتقين عشان ابقى منهم لحسن. مشكله كبيره قوي لو ما طلعتش من المتقين. تقولي يعني انت هتقولي على نفسك تقيه؟ لا، حاولي، مش حاولي بس انك تبقي متقيه، لا، ده انت السنه اللي ذكرت في القران وجعلنا للمتقين إماما، يعني المفروض الإنسان يبقى عنده طموح. للأسف الشديد في طموحات الدنيا الكل عايز يعلى، عايز أحلى كلية وأحلى عربية وأحلى فيلا وأحلى قصر وأحلى عريس، كله عايز الأعلى، لكن في الآخرة يعني تسهيل على الله بس إحنا نخش الجنة وخلاص. لا، ليه نخش الجنة وخلاص؟ ليه ما نخشش فوق؟ ليه ما نبقاش مع الزمرة الأولى اللي واقفة على باب الجنة مع الأنبياء؟ ليه دايما عايزين نبقى في الاخر الصف في امر الاخره ونستسلم؟ يعني بنستسلم بصوره مخزيه. لا، اعرضي نفسك، وانت عارفه كل ما بتعرضي نفسك على الكتالوج بصوره اكثر متابعه، كل ما تقدري تكتشفي الحته اللي زادت والحته اللي قلت. بالظبط زي العروسه دي، زي اي واحده مثلا بتتابع وزنها وكده، في واحده بتوزن نفسها مره كل سنه، ما تروح عند الدكتوره وتقول لها اتحط على الميزان وتقول استر يا رب طلع جوزي بره عشان ما يشوفش الوزن، مش ملهاش علاقه بالموضوع. وفي واحده حاطه الميزان في قلب الحمام، انا شفت ناس كل يوم لازم توزن نفسها وميزان ديجيتال كمان عشان تتاكد ايه اللي نقص وايه اللي قل. والله اولى من ضبط الوزن ده، اهو ضبط ميزان الايمان والتقوى في القلب، وكل يوم تحطي قلبك على الوزن. انا عايزه اقول لك انك هتصدمي، يعني احيانا يعدي عليك اسبوع تحسي ان قلبك خف فعلا، الايمان اللي فيه خف والتقوى اللي فيه خفت. انا كنت من اسبوع احسن من كده، كنت من اسبوع بقرا الايه ببكي، ايه اللي حصل لي؟ انا حاسه ان عيني نشفت، في ايه؟ فلازم الانسان يتحسس مقاس التقوى في قلبه. وعلى فكره دي مسؤوليه شخصيه، ويا ريت كل واحده ما تنصبش نفسها لمحاسبه الناس على تقواها. لا، حاسبي نفسك انت الاول على تقواك. صحيح انا ممكن احرص على غيري وانصحه وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، لأنه هذه من عوامل الخيرية. بس من ضمن منظومة أني أنا بعمل كده عشان ربنا يثيبني وعلشان أحصل الأجر، مش من منظومة أن أنا فوق وعالية وما شاء الله علي وبنصحكم من برج عاجي، لا خالص. أنا بعمل عشان أنقذ نفسي، لأنه لو سكت على المنكر أنا برضو هضيع، ولو ما أمرتش بالمعروف هيضيع علي حسنات كتير. فالفكرة تبقى كده، اعرضي نفسك على مقياس التقوى وشوفي إيه معاكي، ايه قل لي، ايه نقص ايه. يعني مثلا على سبيل المثال، انا قلت التعريف العملي اللي انا بحبه قوي، التعريف المشهور قوي اللي كلكم عارفينه، اللي هو بتاع علي بن ابي طالب، اللي هي الـ الرضا بالقليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. قبلها واحده طبعا نسيتها، وغيره بقى كتير. تعريف أبي بن كعب مع عمر بن الخطاب لما سألوا، قالوا يا أمير المؤمنين، قالوا ما التقوى؟ فقال يا أمير المؤمنين مشيت بطريق به أشواق، قال نعم، قال فماذا فعلت؟ قال شمرت واجتهد، قال فتلك التقوى، شمر واجتهد، شمر واجتهد. يعني التعريفات بتاعت التقوى كثيرة جدا بفضل الله عز وجل. ولو جبت القرآن من أول البقرة، من أول سورة البقرة، أول لقطة فيها تعريف للمتقين برضو، يعني المسألة كبيرة زي ما قلت، علشان بس ما يتسعش الكلام مني. لكن أنت دوري وحاسبي نفسك وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فاعرفي أنك مش هتخشي الجنة وتفوزي إلا بهذا الوصف، أنت وكله. يعني مش لا كلنا، محدش هيدخل الجنة إلا بتحصيل وصف المتقي. الإجمال معنى التقوى اللي هو المتقي هو الذي يتقي، يتقي يعني يجعل له وقاية. وقاية من إيه؟ من كله، لأنه العلماء قالوا من عذاب الله، من غضب الله، من معاصي الله، كل ما يتقى. والحقيقة أنا بحب قوي كلمة سفيان الثوري لما يقول سموا متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. يعني حساس قوي لقضية التوقف بقى إيه؟ بتاع الوقاية. هو كده اللي بتاع الوقاية ده، اللي هو تلاقيه إيه قوي قوي في الوقاية. هو كده حتى في مقاييس الناس، لما يكون واحد مثلا تلاقيه مهتم قوي وعمال ماسك الكحول وعمال يطهر وماسك الماسك ولابس وعمل والصابونه في ايده طول النهار ويغسل، يقول لك ايه ده بتاع مكافحه العدوى، ده بتاع الوقايه. من كثره اهتمامه بالموضوع. هي نفس الفكره، شيليها حطيها على المتقين، هتلاقي زي ما سفيان الثوري قال سموا متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. يعني عندهم مبالغة في الحرص على التقوى، مش بس بيترك الحرام، مش بس بيترك المكروه، لا ده كانوا يقولون كنا نترك 9 أعشار الحلال مخافة عشر حرام. يعني أنا لو في حاجة 10 أعشار أنا شاكك إن في عشر فيها حرام، يروح سايب 9 يقول لك لا، الله الغني الأحسن، ده احتمال يكون فيها عشر حرام. هو ده اتقى العشر الحرام، ما تسهلش، ما عذرش نفسه، ما قالش والظروف والأحوال، بذل الجهد في إنه يتقي الله عز وجل فبقى متقي. المتقي ده بقى هو اللي يخش الكعبة. أنا أبشرك إنك لو بذلت الجهد ربنا بيتقبل الباقي. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لا تستطيع أن تقولي أنا تقي، لا يمكن تقدري تقولي، قال إنما تقولي أنا أحاول، أنا أسعى، أنا أرغب، أنا أعرض نفسي على التقوى لكي أكون من أهلها. الموقف ده موقف ذهول، عارف الناجح يرفع إيده كده، أهو ده زي هقوم أقرأه كتابية كده، أهو ده أول رجل تحطها في الجنة، يا للسعادة، يا للشعور بالفوز، عدينا خلاص فزنا، إن للمتقين مفازة، فزنا، ألف مبروك. من أول ما باب الجنة اتفتح وهدخل، ألف مبروك. ولذلك الجنة أول ما بتفتح بابها الملائكة واقفة تهنينا على الباب، يعني لسه ما دخلناش، ما شفناش حاجة، بس مجرد إنك داخل خلاص. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين. شايفة التشريفة، الاستقبال، الترحاب، الملائكة واقفة على الباب. طبتم، طاب سعيكم، طاب ممشيكم، طاب جهدكم، طاب اجتهادكم، طابت تقواكم. ادخلوا بقى، اهنأوا بقى. إن للمتقين مفازة. يكفي أن الله عز وجل سماها المفاز. المفاز هو دار الفوز، دار الفوز هي الجنة. يكفي أن يكون تعريف الجنة عند العلماء هي الدار التي أعدها الله لإتحاف أوليائه. بس أنا دايما التعريف بيبهرني صراحة، الدار التي أعدها الله، الله الله، يعني الله القدير الذي يملك خزائن السماوات والأرض، الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. الله لإتحاف أحبابه وأوليائه، يعني يريد أن يكرمك يا ولي الله، يا عبد الله، يا أمة الله. الله يريد أن يكرم. كيف تكون الكرامة؟ كيف تكون الكرامة؟ حد فيكم أكرم؟ يعني مثلا ليك صاحبتك نرتاح شوية، ربنا يوسع رزقكم جميعا يا رب ويغنينا جميعا من فضله، فقالت لكم تعالوا زوروني. الله يبارك لها يا رب. أنا ليه واحدة صاحبتي قالت لنا تعالوا زوروني، أما روحنا زورها هي في بلد تاني، وربنا يرزقنا الصدق يا رب العالمين. أنا تفاجأت بالبوفيه اللي عاملاها الاستقبال، يعني ليه كده بس كلفتي نفسك آلاف مؤلفة لاستقبالنا؟ قالت أنا بحبكم ونفسي أكرمكم. الحقيقة أنا كلت أكل ما كلتش في حياتي الصراحة، يعني ربنا يبارك لها ويخلف عليها يا رب العالمين. إكرام، فهي بتجود بما تستطيع، صح؟ وهي استطاعتها وصلت لكده. طب لو أعلى شوية؟ لا بقى هنعلى تاني. طب لو أعلى شويتين؟ طب حاجة على مستوى العشر نجوم والوزراء والسفراء والأمراء كل الأ، ها؟ حاجة تانية بقى، مش هتعرفي تكتكشي أصلا. ليه؟ لأن المرأة يكرم من قدراتي، صح؟ لينفق ذو سعة من سعته، كل واحد ينفق من سعته. فكيف يكون إكرام الكريم؟ كيف يكون إكرام؟ أنا بيأسرني الحديث بتاع أول رجل، آخر رجل يدخل الجنة، اللي هو الحديث الطويل بحبه قوي، بس طبعا مش هشرحه، لكن هجيب آخر حتة فيه. لما سأل موسى يا ربي فماذا عن أولي من يدخل الجنة؟ قال أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي فلم تر عين ولم تسمع أذن. خلاص، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما تعرفش تستوعب، ما تعرفش، يعني محدودية فكرك، ما تعرفش تجيب. أنت فقط يكفيك أن تعلم أنها إكرام الكريم لمن يحب، بس هذا يكفي. هذا يكفيك ليجعلك تستشعر مفازة، مفازة الشعور. وخد بالك، مفازة دي برضو فيها اللفظة نفسها، الشعور بالمنافسة والتعب والمسابقة والمجهود. وصلت بقى لحظة الاستراحة، وصلنا للمتقين. بس مش هيصة، هي مش كل واحد يدخل على مزاجه ويقول لك وما يدريك وما يدريني انا، وشمعنا انت اللي داريه، وبعدين تقول لك كده في وشك عشان انت منقبه، تقول لك وتبقى منقبه وتخش جهنم. لا اله الا الله، ماشي، ممكن فعلا وتبقى صحيحه وتخش جهنم. لا لا يمكن ابدا، لا يمكن تخش وهي وفصفاه كده، لازم تتخلى وتتوب وتستغفر قبل ما تخش الجنه. لا يمكن، مفيش حد بيخش الجنه من الاشكال دي. الجنه ما بيخشهاش الا المتقين بس، المتقين بس. إن للمتقين مفازة. الواجب ده مهم جدا. أنا كنت دايما أقول واجب، والنهاردة غصب عني يعني لازم أقول، لازم تراجعي كل محاضرات التقوى، أنا أو غيري أو أي حد، وتراجعي توزني نفسك على ميزان التقوى وتشوفي يعني وزنك قد ايه في التقوى، تجيبي قد ايه يعني كام كده بس، علشان تعلي وتهتمي وتحرصي وتظبطي مقاييسك على التقوى، علشان المفازه. ان للمتقين مفازه. من العجيب في القران، ودي بتبقى اللهم ارزقنا واياكم من القراء المجيدين، اللي هو ينقلك النقله الشعوريه مع حاله الراحه التي تصحب قراءه ايات الجن. يعني دي حاجه كده انا بعتبرها اعجاز شعوري تجاه القران. تلاقي ايات بتاعت النار على الرغم من انها ممكن تكون على نفس الخاتمه، يعني مثلا هنا الايات منتهيه كلها كده نفس الخاتمه مرصاده اللي احنا كنا بنقولها في النار، ها؟ لكن في ذكر النار تحس بالحاله الشعوريه القلبيه عملت رجفه. لكن ما تخش هنا بقى، ما مش هنتكلم عن النار النهارده، مش معنى النار النهارده الجنه، ما تخش هنا بقى في المفازه تحسي بحاله شعوريه عامله زي مش عارفه اوصفها، يعني كانك كده دخلتي جوه الجنه، ها، بس بقلبك حاسه بالشعور. يعني لو غمضتي عيني كده وانت بتسمعي الايات تقريبا قلبك بدا ينطلق ويحس بقى، يحس اولا باللقطه الاولانيه بتاعت فوزنا الله اكبر، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك، احنا في الجنه، ها. وهنحاول كاننا بنبص كده، كاننا بنفتح عينينا بس بنعيش في قلبنا حدائق واعناب. الحقيقة وصف الجنة مليان في القرآن، وكل حتة في القرآن تلاقي وصف، لأنه هدف القرآن يعني أو من مرادات القرآن إنك تلف معاه، مش تبقى صورة الجنة يحط لك فيها وصف الجنة مع السلام، لا خالص. أنت بتدخل في القرآن بتعيش مع الآيات، فالآيات تجيب لك من هنا لقطة ومن هنا لقطة ومن هنا لقطة، تقوم انت يبقى تتكون في ذهنك صورة موسوعية من خلال لقطات القرآن. هنا معنا بعض اللقطات، انا مش بقول كلها، لا بعض اللقطات، لانه لو اتكلمنا عن الجنة بالتفصيل انا كنت شرحها في سلسلة اليوم الاخر، برضو خدت كذا محاضرة عشان تتكلم عن الجنة بتفصيلها وتجمعها بقى من مواطن كتيرة من القرآن والسنة، الموضوع هيتسع. لكن انا هحاول الزم نفسي باللقطات اللي موجودة معانا هنا في سورة النبأ، لانه هي حلوة برضو جميلة وهتعمل لك الشعور اللي احنا عايزينه علشان يحصل لك المقارنة اللي هتوصل في الاخر. إن للمتقين مفازة، أول حاجة فزنا، اللهم اجعلنا منهم، حدائق وأعناب. نخش كده نشوف أول حاجة الحدائق والأعناب، ده أول نعيم، إنك تدخل في الجنة ما تلاقيش صحراء جرداء، ما تلاقيش مناطق قاحلة، ما تلاقيش حتت عشوائية ومدربكة ومكركة، لا لا لا، أنت أول ما تخش الجنة تلاقي حدائق. سبحان الله، أنا كنت في مكان كان فيه شوية حدائق من قدر الله عز وجل، وأنا بحس إن ده من توفيق الله عز وجل لدرس التفسير وصيد الخاطر، دايما بحس إن يعني ربنا بيعيني فيهم في بهذا الباب، إنه يفتح لك كمية الحدائق، لدرجة إنه يعني كانت أختي معايا قالت لي سمية، أنا معروفة إن أنا بحب الورد جدا، يعني دي حاجة ما أنا معروفة، قلت لازم تروحي تتفرجي على الورد، هذا فوق الروعة. انا رحت شفت كميه ورد وكميه الوان وكميه ريحه ورد، انا بقيت ماشيه عماله اقول ايه ده، امال الجنه ايه، ايه الورد الجميل ده، ايه الروائح الجميله دي. صدقا بتعمل لك نوع من انواع النقله الشعوريه لاستشعار الجنه. بعد المحاضره اكتبي على اليوتيوب، يلا استخدميه في خير بدل ما هو بيجيب بلاوي، اكتبي كده اجمل حدائق الدنيا، ها انا عملتها مره، اكتبي اجمل حدائق الدنيا واقفلي الصوت عشان لو شغالي موسيقى، وتفرجي على المناظر، الورود والانهار والاشجار والازهار حدائق. الحدائق جمع حديقه، والحديقه هي البساتين الوارفه، بساتين دي اللي فيها كل انواع الأشجار والأزهار والثمار، وأنا مش فاضي أقول الأشجار بتاعت الجنة مش وقت خالص، بس يعني مثلا على سبيل المثال حاجه كده نشوقك، بس في الجنه شجره اسمها سدره المنتهى، النبي صلى الله عليه وسلم قال نبقها كقلال الهجر واوراقها كاذان الفيله. الجنه فيها شجره اسمها طوبه، طوبه النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبه لمن امن بي ورآني، وطوبه ثم طوبه ثم طوبه لمن امن بي ولم يرني. قالوا يا رسول الله وما طوبه؟ قال شجره في الجنه يسير الجواد المضمر في ظلها 100 عام لا يقطعها، ومنها تفتق ثياب اهل الجنه. او كما قال، طبعا انا بقول الاحاديث من الذاكره للاسف ما لحقتش اجيب الورق اللي انا كنت كاتباه فيه، فانا بقولها من الذاكره، فعشان كده بقول او كما قال صلى الله عليه وسلم، وممكن نبقى نرجع للنص في محاضرات اليوم الاخر. ده انا بس بحاول اسخنك، يعني بحاول اسخنك لانواع الاشجار اللي ممكن تشوفيها. انت عارفه الجنه دي الاشجار بتاعتها مش منظفين الساق ودهنينها ابيض، لا لا لا لا لا لا، ده الكلام ده هنا ينظفوا الساق ويدهنوها ابيض ويدهنوها مش عارفه الوان، لا لا لا. الجنه ما فيش شجره في الجنه الا ساقها من ذهب او من فضه الساق ذهب والله الجنة حديث كم الله. طب ما تدخليني بقى حديقه الجنه دي الله يكرمك، هتخشي اللهم اجعلنا من المتقين، هتخشي وهتشوفي الحدائق، انت مش عايزه تمشي حدائق بقى واعناب. اعنابه هنا مش علشان الاكل، لا ممكن تيجي العنب في موطن تاني عشان يبقى عنب ويتاكل وفاكهه الجنه، انما اعنابه هنا جايه جنب ايه؟ حدائق علشان بقى ايه؟ التكعيبه. انت عارفه العنب بيبقى متميز بايه؟ بانه كده تكعيبه، عندنا احنا في الدنيا بنعمله تكعيبه كده، يطلع تلاقيه بقى عمل لك دليله وشعور حلو قوي لما تيجي ماشيه والاخضر من فوقك والعنب متدلي حواليكي، وانت عماله تبصي عليه كده الله. بتشوفي هما بيتفننوا في كده، يعني انا شفت فيه حدائق، انت هتتفرج النهارده على الحدائق كلها، زارعين الشجر بصوره بحيث ان هم لمينه في الاخر على بعضه بطريقه ما، بيعملوا له لوي كده يحطوه في حاجات معينه عشان يجمع على بعضه في الاخر، يقوم يديكي ممر. ها ممر، انت ماشيه في الممر ومن حواليك الاشجار والازهار في كل حته من كل حته، يعني كده كانك جوه ممر من الأعنابة بتعمل ده، الأعنابة بتعمل مش عارفة بيسموها إيه، برجولة ولا مش عارفة تعريشة ولا، اللي هو الشعور إنك ماشي جوه الحديقة، ها مش الحدائق والأشجار من حواليك، لأ أنت فيها، أنت ماشي وأنت لو مشيتي في حديقة من حدائق الدنيا والله تبقي مكتئبة ومهمومة، تخشي فيها تحسي إن أنت غيرتي جو، نفسيتك ارتاحت، انبسطتي، حسيتي بالسعادة، وهي دنيا يعني ايه؟ اعداد بشر لبشر ونباتات لا مؤاخذه شاربه ميه وطين، يعني لا مؤاخذه يعني، امال حدائق الجنه اللي تربه الجنه، تربه الجنه من الياقوت والملط بتاعها اللي هو مكان الحاجه اللي بتمسك الحاجات زي الطينه وكده المسك، و وسقى ده يعني تبقى ايه بقى؟ تبقى ايه؟ تبقى ما لا عين رأت ولا اذن سمعت؟ لا لازم نروح، لازم نروح، يعني فعلا الخساره الحقيقيه ان يكون لك مقعد في الجنه ثم طحني، هي دي خساره حقيقيه. ولذلك الفوز الحقيقي انك تلحق مقعدك في الجنه، لان كل واحد فينا له مقعدان، يعني احنا قلناها في اليوم الاخر، كل واحد فينا النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه له مقعدان، مقعد في الجنه ومقعد في النار، علشان يختار براحته، عايز ينقي مقعد النار يعمل بعمل اهل النار يخشها، ومقعده في الجنه دي قصه ثانيه بقى نبقى نقولها في اليوم الاخر بالتفصيل. طب واللي ينقي مقعد الجنه برضو يخشها، ومقعده في النار برضو قصة تانية نبقى نتناقش فيها، المهم انه مش هياخده، وياخد حاجة من الاتنين، مش يخش في الاتنين، هياخد حاجة من الاتنين ويدخل فيها ويخلد فيها ويستقر فيها. ما شاء الله إلا بالله، اوعي تضيعي حدائق الجنة، اوعي تضيعي اعناب الجنة، حدائق واعناب الله. يا له من فوز. اللهم اجعلنا من الفائزين، اللهم اجعلنا من الفائزين، واجعلنا من المتقين. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. كواعب أترابا كديفة، ولذلك نساء كلهم إيه حوالين، ما فيش عواجيز في الجنة خالص، لا يدخل الجنة عجوز زي ما هيك مع الساعة كده، الجنة بيخشهاش عواجيز. ليه؟ لأنه يخلق الكاعب، والمرأة الكاعب أي التي لم تترهل. ولذلك هم في كتب التفاسير يقولك مثلا إيه، التي تتكعبت ثديهن فصارت يعني بحالة الأبكار وكده. لا، هي الحقيقة مش الثدي بس، انت شايفة دلوقتي الزمان اللي احنا فيه ده في بوش أب وفي فيلر، وعشان يرفعوا المسائل، أي مسائل واقعة يرفعوها، لأنه كل ما بتخش في السن كل ما المسائل بتقع من قدامه ومن ورا ومن فوق ومن تحت، ومن كل حاجة بتقع، لحد الخدود نفسها بتقع. صح، بتشوفي واحدة ست عجوزة تلاقي خدودها إيه واقعة كده، والثدي واقع كده، والإيدين مدلدلة كده، وبطنها واقعة، كل واقع من ورا وكل واقع، الدنيا واقعة كده. إنما لما يرد للشباب، لما تبقى في سن الحيوية وسن الجمال وسن الروعة، بتبقى إيه؟ بتبقى كل حاجة ماسكة نفسها، مفيش ترهلات بقى. يبقى ده معنى الكواعب. الكواعب المرأة اللي هي المتماسكة، المتماسكة يعني اللي لم يترهل جسدها كله، مش بس الثدي، لا كله لم يترهم جسدها. ولذلك ربنا قال أترابة، أترابة يعني متساويات. والحياة مش متساويات في السن بس، لا، متساويات في كله، في الجمال وفي الحلاوة وفي الطعام وفي خفة الدم وفي الرشاقة وفي كل حاجة بقى، وحلاوة العينين وحلاوة الشعر وحلاوة البق وحلاوة الجسم وممسوكة القوام، كله كله كله كله كلهم حلوين. كل البنات في الجنة حلوة، مفيش بنات في الجنة وحشة خالص، كل البنات جميلة، كل البنات، لأنه كله بنات، كله في الجنة بنات، مفيش في الجنة عواجيز، مفيش في الجنة ست أرملة ولا مطلقة، لا كلهم بنات، لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جن، كله بنات جميلة جميلة جميلة. كواعب يعني إيه؟ غير مترهلات، ها، في الجسد كله. أترابة متساويات في السن، في الحسن، في الجمال، في البهجة، في السرور، في وكواعب أترابة. دي إيه دي؟ دي دي دي حاجة حلوة اللي دايما بسمعه من البنات، تقولي وإحنا لينا إيه؟ يعني أول ما أقول وكواعب أترابة تقولي طب دي للرجالة وإحنا لينا إيه؟ أنا الحقيقة أنا بستغرب جدا، يعني أنا بستغرب جدا من الطرح ده. ليه؟ لأنه حضرتك إرجعي للتصور، إحنا في الدنيا، أنا كست، أنت كست، بروح الكوافير أعمل شعر، واروح تعمل لي ميك اب، واللي بتعمل بيعملوا جراحات تجميل عشان تضبط نفسها وتجمل نفسها، صح، وتبقى قمر في الاخر، قمر في الاخر. بالنسبه للراجل متعه انه ينبسط ويستمتع ويشوفها حلوه. طب وبالنسبه لها هي؟ ده هي ام الاستمتاع، لانه ربنا فطر المراه على محبه ان تكون جميله، الست تحب تبقى حلوه، فده نعيم ذاتي. يعني أنا لما أبقى كواعبة أترابة أنا كده مزقططة في ذاتي، يعني أنا مش فاهم هم ليه بيعتبروها نعيم للرجالة بس، ليه؟ ده هي نعيم ليا أنا قبل ما يبقى له، ده هو هينبسط بي، لكن أنا مبسوطة بنفسي أس عشرة. ومين أسعد الناس بالعروس؟ مين يعني؟ مين العروس؟ لا، لا العروسه من فوق القصه ممكن يقول كده، لكن هي تقول له لا الفرح، ومش بستعمله فرح، والا ده انا مش هعمل باديكير في حياتي، انا اللي عايزه. يعني انا بستغرب انه انت تعتبري انه كواعب بعض الستات، يعني مش انت تعتبر انه كواعب اطربه ده نعمة للرجل، لا حقيقي، لا دي نعمة للرجل وللست، ده نعيم للاتنين، بس كل واحد منهم بيستمتع بالطريقة التي جبل عليها. الرجل بيستمتع بالمرأة سواء يتزوجها، يحبها، يحصل أي حاجة معاها، هو بيستمتع بكده. والمرأة بقى بتستمتع بنفسها، بتستمتع بجمالها، تستمتع بحلاوتها. يبقى الناس اللي بتروح تعمل فيلر وتروح تعمل عمليات وتحقن في خدودها وتحقن في انت بتشوفي الممثلات والجماعه دول يقعدوا يحقنوا يحقنوا يحقنوا لدرجه انه يحصلهم تشوهات، واللي مش عارفه تغمض عينها واللي مش عارفه تقفل بقها واللي بقها اتنفخ منها مش عارفه ترجعه. كل ده بتعمل ايه؟ تريد ان تستبقي، هي النفخ ده بقى تستبقي الكواعب بالذات، يعني تستبقي الكواعب طبعا عن استبقاء الشباب والجمال والحيويه. تخيلي بقى انت لما تبقي كل الجمال كل الشباب كل الحيويه بمعايير مش الدنيا، يعني مش هقول فلانه الفلانيه وعلانه العلانيه، لا لا لا، بمعايير الجنه. يعني ده نعيم ليا ولا له؟ ليا انا، انا اللي هبقى حلوه رقم واحد. انا هو بالمره هيستمتع برضه يعني، لكن انا الاساس، انا اللي هستمتع باني حلوه. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث انه يعني برضه على سبيل المثال ما فيش وقت نطول قوي، بس انه لو ان من اهل الجنه نظرت الى اهل الدنيا لملأت الدنيا نورا، بصه بس ها، ولا نصيفها على راسها خير من الدنيا وما فيها. حته خمار سؤننا حطاها على شعرها كده في الجنه احسن من الدنيا واللي فيها. امال ايه بقى؟ امال ايه الحلاوه دي؟ الله الله الله، احنا هنبقى حلوين قوي يا شيخ، ربنا يعوضنا والله، احنا هنا الله المستعان. هتبقي في الجنة هتقولي ايه بس الحور العين مشكلة؟ مشكلة ليه؟ ما انت سيدتهم، انت اجمل من الحور العين لانك المكلفة التي اطاعت باختيار، هما مخلوقات بس للتنعيم، انما انت مكافأة، مكافأة وتكافئي على طاعتك فاجمل. تقولي بس مشاكل، مشاكل، ما احنا قلنا ما ونزعنا مشاكل ايه؟ ونزعنا ما في قلوبهم من غل، ما عادش فيه الاحن ولا الاحقاد ولا الكلام من ده خالص. في الجنة مفيش كلام من ده خالص، مفيش كده في الجنة خالص. يبقى وكواعب أترابة، عرفنا يعني إيه الكاعب، يعني اللي ما فيش ترهلات سواء بقى في الثدي أو في غيرها من الجسد، اللي هي ما كبرتش فحصل فيها ترهلات في الجسد، لا جسمها ماسك. وطبعا أكثر ما ينصرف اللي هو الثدي، اللي إيه اللي هو الثدي يبقى ماسك نفسه كده متكعب، يعني كأنه في محله يعني وليس مترهلا. وده نعيم تاني، نعيم تاني، نعيم تاني بالنسبة لي أنا طبعا رقم واحد بالنسبة لي أنا كامرأة، أنه أي امرأة في الدنيا تحب أن ترى نفسها جميلة، تحب أن ترى نفسها رائعة. وطبعا كلكم بنات أو سيدات، واللي سيدات مروا بمرحلة البنات صح ولا إيه؟ فاكرين مرحلة البنات والماسك رقم واحد والماسك رقم اتنين والمش عارفة حمام زيت لشعري وحمام كريم لشعري ومش عارفة عمال اعمل ايه رجليا وحمام كريم للتشققات اللي في رجليا وعناية بالأظافر وعناية كل ده ليه؟ عشان انا هبقى سعيدة وانا جميلة. وهو برضو يتمتع مفيش مشكلة خالص، والراجل برضو الراجل بيستمتع بانه يرى المرأة الجميلة ويعيش مع المرأة الجميلة. يبقى ده نعيم تاني شامل، يعني انا عايزه بس اكد انه النعيم الثاني ده شامل للاثنين، الرجل والمراه الاثنين بيستمتعوا بهذا النعيم. نخش الجنه، حدائق جميله جدا، اعناب جميله جدا، وهنبقى حلوين كمان، هنبقى حلوين قوي. وكواعب اترابه جميله، جميله الجميلات كله، جميله الجميله. وكاسا دهاق، الشيء لزوم الشيء، يعني الجمال في المكان والجمال في الوجه الحسن، ونشرب بقى حاجة جميلة برضه عشان ننبسط كده، ادينا أي مشروب. وكأس دهاق، الكأس يطلق على الوعاء اللي بتشرب فيه الخمور على وجه الخصوص، اسمها كأس، وهي الكأس الإناء اللي ملوش يد في الأساس. الكأس مرتبط بالخمرة، والحقيقة العرب كانت بتشرب الخمرة وبتستمتع بيها، وكانوا طول عمرهم بيستمتعوا بالخمرة، مع أنه سبحان الله خمر الدنيا ليست ممتعة في الشرب، هي خمر الدنيا ممتعة في الغيبوبة اللي بتحدثها، أنه الإنسان بيغيب ولذلك هم يقولوا إيه اشرب عشان تنسى، اشرب عشان مش عارف إيه، عشان يعني حاجة غيبوبة للفكر، يعني غيبوبة للإدراك، إنما هي في حد ذاتها مش حلوة في الطعم، مش طعمها متخمر وسيء، بخلاف بقى خمر الجنة. ولذلك يعني اللي امتنع عن خمر الدنيا لله عز وجل الجزاء من جنس العمل يمتع بخمر الجنة. وخمر الجنة بقى لا غير، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، ما فيش حد يفقد وعيه أو يجيله صداع بسبب لا لا، دي شرب استمتاع. ولذلك تشرب بالكأس، تشرب مش تتبلق في البق كده في الجوف، لا يشرب بقى ويمزمز وينبسط. ليه؟ لأنه خمر الجنة اللي ربنا ذكرها في أنهار من خمر في سورة محمد، لما ذكر الأنهار ذكر من ضمنها أنهار الخمر، خمر الجنة اللي هي مميزة جدا بأنه ليس فيها عيوب خمر الدنيا. طبعا ده ناهيك على أنه مفيش تصور لكيفياتها أو إزاي، إنما هي داخلة في المنظومة العامة بتاعت ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إزاي بقى في نهر خمر؟ ما سبحان الله، هذا في الجنة. وإزاي يشرب من غير ما يصدع ولا ينزف عنها؟ سبحان الله، هذا في الجنة. يبقى فزنا، استمتعنا بالحدائق والجمال والورود، وكنا احنا كمان حلوين قوي قوي قوي، وبنشرب احسن شراب الدهاق اللي هو المليان، كأسا دهاقة يعني ممتلئة. وامتلاء الكأس ده علامة على توفره، يعني انا لو معايا ازازة سائع وهوزع عليك وهبص عليكم ليكم 10، لا يا جماعة كل واحد ياخد نص كوباية بس، مش هتقضي. طب 20، لا ربع كوباية لو سمحت، ربع كوباية بس. إنما لما حطلك وصب واملة تقولي لا كفاية عشان يقضي الجماعة، لك لا ما تقليش خالص، ده احنا عندنا جوه مخزن، دي املي املي املي براحتك. دهاقة، هو ده دهاقة، يعني مليانة مليانة، عشان ده نهر حضرتك، اشربي براحتك واشربي تاني واشربي 10، ما فيش مشكلة خالص، املي املي وانبسطي. ده انت في الجنة، ده انت من الأتقياء اللي ربنا عمل لهم الجنة، أوجد لهم الجنة. فلا لا انبسطي خالص. وكأس ممتلئة من الشراب يهنأ بها أهل الجنة اللي قاعدين على الأرائك، ما جبناش ترت الأرائك هنا خالص، ها، ولابسين ما جبناش لبسهم خالص، وأكلين ما جبناش أكلهم، ما اتكلمناش خالص إلا على كم نقطة بس، كانت أول حاجة حدائق أعنابة، ها، وكواعب أترابة، أمر والله أمر، وكأسا دهاقة، ما شاء الله أحلى شراب. وشوفي بقى كمان الراحة النفسية والجمال من عدم الإيذاء في المسموعات، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذا، لأنه أهل الجنة ناس راقية، ناس عالية، ما بتسمعش حاجة تأذي ودنها. انت تشوفي مثلا كده، حد كان مسافر ألمانيا كان بيقولي لما رجع بيقولي لو حد إدى كلاكس في الشارع بدون سبب بيتعمل له محضر، محضر إزعاج. ليه تدي كلاكس بدون سبب؟ أزعجت الجيران. شفتي الناس اللي مثلا تحب حاجة ستايل حلو كده يقولك هدوء، مفيش بقى لا كلمة ولا لفظ خارج، لا لا لا خالص، في المسموع. الجنة ده من أعلى نعيم من النعيم في الجنة، ده ممكن منه حتة دنيا، كلما تعدى تلقسم كلما استمتع بنقاء مسموعاتي. طبعا للأسف الشديد يعني في دنيانا ما اعرفش، الدنيا بقت عامله غريبه شويه، يعني مثلا مشيتي في الحياه الموسيقى في كل حته، الاغاني في كل حته، ميكروباص، محل، مول، شارع، الناس في كل حته ماشيين. في الجنه مفيش كده، مفيش اذى، مفيش يعني مش هنسمع حاجه، هنقعد ساكتين خالص كده، كلنا قاعدين سكتهم بكتهم، لا لا لا لا لا خالص. ده في الجنه اغاني، غناء، الحور العين بتغني، تقولي زي ام كلثوم، سوم مين وبوم مين؟ حور العين، الحور العين يعني الخلق اللي خلقه الله عز وجل على اكمل صوره، يعني حلاوه صوت ما اقولك، وهي عماله تغني، واهل الجنه اسمعوا بقى، ده في قصه تانية في الجنه، اصوات الجنه، اصوات اشجار الجنه، ها، اصوات انهار الجنه، اصوات حور العين في الجنة. الجنة مليانة جمال، مليانة جمال، مليانة روعة، مليانة حاجة جميلة. لكن اضمري ان انت في الجنة مش هيحصل لك اي إيذاء سمعي، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذبا، اللغو والكلام الذي لا طائل منه، كلام الرغي، كلام التفاهة، كلام الحقارة، كلام ولا كذابة، لأنه الكذب يؤذي. هو المؤمن الحقيقي يتأذى من هذا، يتأذى من اللغو ومن الكذب. في الجنة مفيش أي إيذاء سمعي، مفيش إلا النعيم، مش قلنا دار نعيم؟ فلا يسمع فيها لا لغوا ولا كذابا، لا شيء كذب ولا أي كلام تافه أو كلام مستحقر، إنما حتى غناء الحور العين غناء راقي، غناء عالي. برضو ممكن في مرة كده نبقى في اليوم الآخر يعني نبقى نقولها بالتفصيل. نيجي بقى عند جزاء من ربك عطاء حساب. لازم هنا نعمل مقارنة المرة اللي فاتت لما قرأناها في قوله تعالى في وصف النار جزاء وفاق، فاكرين؟ أنا مش عايزة أقول الآيات بتاعت النار عشان المشاعر يعني النفر خلاص ده دخل في شعور الجنة، بس هناك في وصف النار قال جزاء وفاق، قلنا إيه؟ يعني متوافق مع أعمال، جزاء باللي عملوه ويستهلوه، العمل هو اللي جاب. هنا بقى لا، هنا جزاء من ربك عطاء حسابا. الجنة ما تنفعش تبقى وفاق خالص. ليه؟ لأنه مهما نعمل مش هنعرف نجيب تمنها، ما نقدرش نجيب حقها، ما نقدرش نجيب اللي تستحق الجنة. مش زي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث أنه لا أحد يدخل الجنة بعمل خالص، ما حدش بيخش الجنة بعمله خالص. دخول الجنة ده إنما هو محض رحمة من الله عز وجل، إنما أنت بتعملك بتتعرض لرحمة الله عز وجل، عشان كده أنت بتعمل عشان ربنا يرحمك ويتقبل منك ويدخلك الجنة. كمان أنت بتترقى في الجنة بعملك، إنما أصل الدخول لا يمكن أن يكون لك عمل مكافئ أبدا للجنة. ولذلك ربنا بيمتن على أهل الجنة ويخبرهم أنه هذا الجزاء، هذه المجازاة ليست على سبيل الموافقة أو التساوي، لا أبدا أبدا، إنما هي كرم ومنة من الله عز وجل جزاء. وأرجو أنك تحطي دايرة كده حوالين من ربك. دايما الاستخدام لرفض الربوبية مريح جدا جدا، لأنه لفظ الربوبية فيه شعور بمنة الله وتفضله، يعني بخلاف الإلهية. الإلهية فيها فعل العبد وبذله بالتعبد، صح؟ بالتأله. إنما الربوبية العطاء المحض، الرب الخالق المدبر الذي أنزل وأوجد وأخرج الثمر وأنزل الماء من السماء وأنبت الشجر، ده عمله في الدنيا لكل للمؤمن والكافر. فكيف بعطاء هذا الرب القدير الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون؟ كيف بعطاء ربوبيته لأوليائه؟ وحسي كمان، لا حسي أكتر كمان بالكاف، ما قالش جزاء من الرب كده هو خلاص كده تبقى حلوة عشان ما هو وصف الربوبية متحقق، إنما شوفي الشعور بالأنس في إضافة الرب إلى المخاطب. جزاء من ربك، من ربك، هذه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ومن ورائه كل مؤمن مخاطب بالآية. ربي، ربك حبيبك عمل لك هذا الجزاء، استمتع. من ربي، من ربي، جزاء من ربك، هذا عطاء الله عز وجل، هذا عطاء ربوبيتي، عطاء ربوبيتي لأوليائي وأحبابي في الجنة، اللهم اجعلنا منهم. جزاء من ربك عطاء، عطاء مش مكافأة، يعني مش موازنة، مش مساواة، لا، محض عطاء وتفضل من الله عز وجل، من الرب، من ربي. لا نقولها باللفظ، محض عطاء من ربي، اللهم لك الحمد يا ربي، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. حسابا، حسابا، العلماء يقولون معنى حسابا هنا من أجمل ما ذكرها، ليس المراد من الحساب أي بالمحاسبة، إنما العطاء الشديد المتكاثر حتى أن الواحد منهم يكاد يكون يقول حسبي حسبي حسبي حسبي، لأنه الإنسان لما تعطيه وتعطيه وتعطيه يقول لك خلاص الحمد لله الحمد لله خلاص كفاية كفاية. هي كده، هي ده المقصود. العرب بتقولها مش كفاية كفاية، بتقول إيه؟ حسبي حسبي، يعني خلاص الحمد لله كتير قوي. وده اللي بيرجح هذا القول، طبعا ده أحسن قول وجدته في تفسير المعنى، اللي بيرجح هذا القول الحديث بتاع أول آخر رجل يدخل الجنة لو تفتكروا برضو، يعني مش هعلق عليه بس هيكفيني منه إن هو إيه، لما ربنا بيقول له في في في لقطة هو دخل الجنة وقال له يا ربي وجدتها ملأة، فقال يا ابن آدم ماذا تريد، يعني أنت عايز إيه، يقول له عايز كذا وكذا وكذا، فيذكره الله عز وجل ولا تريد كذا ولا تريد كذا ولا تريد. وبعدين في الآخر يقول لك مثل ملك الدنيا، وفي روايات ملك في الدنيا، ومثل ومثل ومثل ومثل ومثل، حد 10 أمثال. العبد في الموقف يقول يا رب اتهزأ بيه، هو معقول انا اخد 10 أمثال من الدنيا؟ انا مش مصدق. ومثل ومثل ومثل، يكتفي يشبع ينبسط من فيض العطاء. يبقى عطاء حسابا العلماء يقولون، أي عطاء واسعا كثيرا كافيا مغدقا من الله عز وجل. إيه كمان؟ لا لا، كتير كتير قوي عطاءات الله عز وجل أكثر مما نتصور. هل تعلمي أن الدنيا هذه كلها من عطاء الله عز وجل، وهي لا تعدل عند الله جناح بعوضة؟ الدنيا كلها بما فيها من قصور وفلل وعمارات وشاليات وذهب وألماس وعربيات وطيارات وحدائق وموائد وأطعمة وأشربة وزينات وزخارف، كل ده ودنيا لا تعدل جناح بعوضة، فكيف بدار الكرامة؟ احنا وقتنا خلص، والله انا كنت ناوي اخلص لحد اخر الصورة، بس يعني انا تعودت في دروسي التفسير الا الزم نفسي بعدد معين، انا اترك الشرح بمواجيدي. اللهم ارزقنا ويقوم الصدق، لانه ربنا يرزقنا الصدق، ما خرج من القلب يصل الى القلب. اللهم اجعلنا ويقوم الصدقين. فمش مهم ان احنا نخلص النهارده، المهم ان احنا النهارده نعيش ملك جنة، حبه استراحه، حبه سعاده، حبه هناوه. ممكن تقري كمان النهارده، حاولي تقراي سوره الرحمن، تقراي سوره الواقعه، المقاطع اللي بتتكلم عن الجنه كده، وتعيشي مع جو الايات عشان تكملي. لو تسمعي محاضره في وصف الجنه هتنبسطي قوي، هتحسي ان انت تشجعتي قوي انك تبقي من المتقين المستحقين للوصف. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حساب. اللهم اجعلنا من أهل عطائك، واجعلنا من أهل جنتك. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. وممكن نقفل التسجيل ونعطي فرصة للأسئلة.